أما الأدب المفرد فما خصه بالصحيح، ولذلك ترين أنني في كثير من الأحيان لا أقرأ بعض الأحاديث لضعفها وضعف أسانيدها. فالخلاصة ليش جعل الكتابين لأن هذا اللي عم نقرأه اسمه الأدب المفرد لم يخصه بالصحيح، نوع من أساليب التأليف. فكثير من المحدثين بل أكثر